أعطاه غنما بين جبلين. فرجع الأعرابي إلى قومه وقال لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا شفاقة، فانظر كيف أثر هذا العطاء بهذا العرب، صار بهذا العطاء داعية للإسلام. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في نفسه عيشة الفقراء. وها هو الآن حديث عائشة تقول إنه مات ودره مرهونة عند يهودي. وحينئذ نسأل: ما هي الفائدة من الغنم؟ الفائدة هي التوفيق بالدين، بحيث إذا حل الأجل ولم يوفي الراهن دينه فإن للمرتهن أن يبيع الرهن ويستوفي ثمنه، وهذه فائدة عظيمة. وقد ذكرنا بالأمس أن عقود التوفيقات أو أن الأشياء التي يكون بها التوفيق هي الرهن والضمان والكفالة والشهادة والكتابة، خمسة. أما الرهن فقد ذكرتموه. الضمان هو أن يأتي شخص لصاحب الحق ويقول: أنت تطلب فلان 1000 ريال، فيقول لا، فيقول: أنزله وأنا أضمن هذا 1000. فإذا فعل ذلك فإن لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون عنه بالحق، أي أن له أن يقول للضامن: أعطني 1000، وله أن يقول للمضمون: أعطني 1000. ولكن هل يشترط لمطالبة الضامن أن يتعذر الوفاء من المضمون أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه شرط، وأن الضامن إذا جاءه صاحب الحق وقال: أعطني الحق الذي ضمنته على دين، فإنه لا ليس له الحق في ذلك حتى يذهب إلى بيته ويقول: أعطني الحق، فيمتنع. ولكن المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أعصاب المتأخرين أن صاحب الحق له أن يطالب الاثنين، يطالب المضمون عنه ويطالب الضامن. الكفالة هي أن يلتزم الإنسان بإحضار بدن المقفول. الكفيل يلتزم بإحضار بدن المقفول لا بالدين الذي عليه. والفرق بينه وبين الضمان أن الضمان لا يكون ضامن مطالبا بالدين، وأما الكفالة فإن الكفيل يكون مطالبا بإحضار بدن المقفول سواء أوفى أم لم يوفى. إذن أيهما أشد توفيقا؟ الضمان والكفالة. الضامن يضمن الحرب سواء حرب المضمون عنه أم لم يحرب. الكفالة يلتزم بإحضار البدن سواء أوفى أم لم يوفى. فأيهما أشد توفيقا؟ الضمان. الضمان أشد، لأن الكفيل إذا أحضر المقبول وسلمه للدائن خلاص بدأ ذمته سواء أوفاه أم لم يوفى. ربما يكون المقبول لا يوفى، فالضمان أشد توفيقا من الكفالة. أما الإشهاد فإن الإنسان إذا عامل شخصا معاملة غير حاضرة، يعني كمداينة، كبيع إلى أجل، وقرض مؤجل، وما كذلك، فإنه يشهد على هذا رجلين، كما قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ممن ترضون من الشهادة. فالإنسان يشهد على حق رجلين، فإن لم يوجد فرجل وامرأتان، هذا من أسباب التوبيخ. وذلك لأن الإنسان إذا كان له حق على الآخر بدون شهود فإنه ربما يضيع. كيف ذلك؟ ربما ينكر صاحب الحق الذي عليه الحق، ربما ينكر هذا الحق فيبقى الطالب ليس له بينة ويضيع حقه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمر الله تعالى بالكتابة لئلا يضيع الحق. طيب لنفرض أن الرجل أقرض أخاه 1000 ريال، ثم إن المستقرض أنكر ذلك، فماذا نصنع؟ نقول للمقرض: هل لك بينة؟ إذا قال ليس لي بينة. نقول للمستقرض: هل تحلف أنه لم يقرض؟ إذا قال أحلف، حلف، فإن المقرض لا حق له. لماذا؟ لأنه ليس له بينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المتهم واليمين على من أنكر. وحينئذ يضيع حقه. ولكن هل يحل للمظلوم أو المدعى عليه أن ينكر وهو يعلم أن الحق ثابت عليه؟ لا، لا يحل له ذلك. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها ما لم يكن مسلم لقي الله وعلي غضبان. وهذه يمين الغموض. فلا يحل الإنسان عليه الحق لأحد أن يكتمه أو يجحده، فإن فعل فإنه مستحق لهذه العقوبة العظيمة. الرابع، الرابع أو الخامس، الكتابة. الكتابة هو أن يكتب من عليه الحق بالحق الذي عليه، فيكتب من بيده بأن في ذمة لفلان كذا وكذا، ويأخذها من يأخذ هذه الوثيقة. نعم، الطالب طالب الحق. ولكن هذه الكتابة قد لا تنفع الإنسان إذا كان الكاتب غير معروف الكتابة، ثم مات ضاع حق من له حق إلا البين. ولهذا ينبغي إذا عملت إنسان معاملة تثبت بالكتابة أن يكون هناك جهة رسمية تثبت هذه الكتابة، كالقاضي مثلا أو حديث الحي أو الأمير أو أي جهة تثبت هذا الحق، وإلا فإنه سوف يضع عليه. نعم، تبقى عندك أسئلة ولا تستوعب باقي الوقت؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام الحافظ عبد العلي المقدسي رحمه الله في باب الرهن وغيره، الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على من فليتبع. هذا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطر الغني ظلم. المطر هو منع الوفاء، والغني هو القادر على الوفاء، والظلم عدوان ظلمات يوم القيامة. وإذا أخيل أحدهم على مريض فليتبع، أو إذا أتبع أحدهم على مريض فليتبع. أتبع يعني أخيل على مريض، أي قادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. السبع الملي والقادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. فليتبع اللام الأمر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا أحيل أن يحتال. تضمن هذا الحديث حسن الوفاء وحسن الاستيفاء. أما حسن الوفاء فمأخوذ من قوله مطلع القلب يطول، وأما حسن الاستيفاء فمأخوذ من قول ومن وإذا رجع أحدكم على ملين فليسأل. طيب قلنا أن الغني هو القادر على الوفاء وأن المطلع هو التأخير. فإذا بعت على الإنسان شيئا بثمن غير مؤجل وطلبت منه الثمن وقال ائتني غدا، فقلت أنا محتاج للثمن أنا أريد أن أسافر، قال ائتني غدا، ولم يشترط عليك عند العقد أن الثمن مؤجل إلى غد، فهنا يكون هذا مواطلا ظالما. ولا شك أن كثيرا من الناس اليوم، ولا أقول أكثر الناس، لا شك أنه الواقع، فيأتي صاحب حقه الآمن يقول غدا، ويأتي غدا فيقول بعد غد، ويأتي بعد غد فيقول بعد أسبوع، ويأتي بعد أسبوع فيقول ما عندنا شيء، أصلا ما يذكرنا. نعم، وهو أنت. نقول هذا الإنسان لا شك أنه ظالم، وأن كل ساعة بل كل دقيقة تمضي فإنه لا يفتر بها إلا إثما والعياذ بالله. مع أن هذا المواطن هل هو إذا ماطل سوف يسقط عنه بعض الحق أو الحق كله؟ أبدا، الحق ثابت سواء أوفى مبادرا أو أوفى بعد ذلك. نأخذ من هذا الحديث أنه يحرم على القادر على الوفاء أن يماطل، والعاجز هل يحرم عليه؟ إذا كان عاجزا يتجه الطالب الآن إلى الطالب، يتجه الطالب إلى الطالب، فيقال للطالب إذا كان المطلوب عاجزا إنه يحرم عليه أن تطلب حقك من هذا عاجزا. ودليل هذا الأخ الله ما نقيم عليك من النوم، أنت معنا معنا وراء. طيب وش اليوم والشهر وكم يوم من الشهر؟ 25. وما الذي بعد 25؟ وقبل 24، وقبل الذي قبل قبله. الذي قبل الذي قبل عندنا 25، الذي قبل 24، والذي قبل والذي قبل الذي قبل. طيب صحيح الآن؟ طيب استمع. نقول إذا كان المطلوب فقيرا فإنه لا يجوز للطالب أن يطلب حقه منه، ولا أن يطالبه به، ولا أن يحبسه عليه. دليل ذلك قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إذا كان المطلوب ذا عسرة يعني لا يستطيع الوفاء فعليكم الإنظار إلى أن يسر الله عليه. طيب أما الجزء الثاني من الحديث ففي حسن الاستيفاء، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكون سهلا في معاملته. فإذا جاء يطلب حقه من شخص وقال أنا أريد أن أحيلك على دين لي عند فلان،